بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من سلسلة شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني. يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، في لقاء سابق وصل بنا الحديث عند قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وحل المضاف إليه محل المضاف، وده يسمى في علم البلاغة الإجاز بالحذف. قال: ومثله قول الشاعر، يعني مثل الحذف اللي حصل في الآية الكريمة يا شيخ. قول الشاعر: أكل عام نعم تحوونه، والتقدير قال أكل عام حدوث نعم. يعني هذا الرجل كأنه يغبط هؤلاء القوم، طبعا في فرق بين الغبطة والحسد، يعني يغبطهم أن كل عام ما شاء الله يعني الـ الـ الـ النعم الكثيرة تزداد عندهم يعني. فلما قال أكل عام نعم، وتقدير الكلام أكل عام حدوث نعم أو إحراز نعم، فهو يقول إيه؟ حذف يا شيخ، نفس إيه؟ الليلة الإيه؟ الهلال. الليلة إيه شيخنا؟ الهلال. أيوة. لأن كلمة عام المفروض ظرف زمان، صح يا شيخنا؟ فهذا الظرف لما يقول كل عام، لاحظ أن كل اكتسبت الظرفية من كلمة عام، وبعدين قال إيه؟ نعم، نعم كثيرة يا شيخ. فهنا يقول في محذوف يا مولانا، تقدير الكلام إيه؟ أكل عام حدوث نعم. فإن كان المبتدأ حدثا جاز وقوع كل واحد من الظرفين خبرا عنه. تقول أيوة. نعم. قيامك خلف زيد وقعودك الجمعة، والتقدير قيامك كائن خلف زيد وقعودك كائن يوم الجمعة. فحذف اسم الفاعلين وأقيم الظرفان مقامهما أو مقامهما فانتقل الضميران إليهما. طيب اسمع ما قاله الشيخ رحمه الله. فإن كان المبتدأ حدثا، وأقصد بالحدث ليس اسم ذات، واضح؟ أو اسم عين أو اسم جثة، صح يا شيخنا؟ قال إن كان المبتدأ حدثا جاز وقوع كل واحد من الظرفين خبرا عنه. إيه المقصود بالظرفين يا شيخنا؟ الزمان والمكان. تقول قيامك ها خلف زيد وقعودك الجمعة. طيب نشوف قيامك يعرب مبتدأ، ولاحظ المبتدأ ده ليس اسم ذات يا شيخنا، إنما المقصود بإيه؟ اللي هو قال حدث يعني القيام القعود. قال قيامك خلف زيد وقعودك الجمعة، التقدير قيامك كائن خلف إيه؟ زيد. ولاحظ خلف ده ظرف إيه شيخنا؟ منصوب. ظرف مكان منصوب. وزيد إيه؟ وقال وزيد لا، وقعودك كائن يوم الإيه؟ الجمعة. لاحظ يوم الجمعة ده ظرف إيه؟ زمان. هو يقول لك إذا كان المبتدأ حدثا يعني ليس اسم ذات، خلاص جاز وقوع كل واحد منهما، يعني يقصد ظرف الزمان وظرف المكان، خبرا عن هذا الحدث. فلما قال في المثال الأول قيامك خلف زيد بأوقع ظرف المكان خبرا عن القيام، وكذلك لما قال إيه؟ لما قال وقعودك يوم الإيه؟ الجمعة. صح؟ طيب كمل القراءة يا شيخنا. فحذف اسم الفاعلين اللي هو يا شيخنا يعني لما قال قيامك خلف زيد قيامك كائن فحذف اسم الفاعل، واسم الفاعل فيه ضمير لأنه يعمل عمل الفعل. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. صح يا شيخنا؟ فلما أقول قيامك كائن خلف إيه؟ زيد، كائن هو، حذف كائن اللي هو اسم الفاعل فانتقل الضمير إلى إيه؟ الظرف. إلى الظرف. وكذلك في ظرف الزمان لما قل قعودك كائن يوم الجمعة كائن هو، فحذف كائن وانتقل الضمير إلى الجار والمجرور، بس ده من باب التغليب نقول عليه ظرف يا شيخنا، يعني جار موجود عليه ظرف. ولذلك لاحظ يا شيخنا يعني هو نفسه العلماء يعبرون بهذا جار موجود من باب يعني التغليب يقول عليه ظرف. تفضل. فحذف اسم الفاعلين وأقيم اسم الفاعلين اللي هو إيه؟ كائن. أي نعم. وأقيم الظرفان مقامهما. أيوة. فانتقل الضميران إليهما، الضمير راح للضمير. أيوة. زي ما وضحنا قبل ذلك فعل. وتقام حروف الجر مقام الظروف، وذلك قولك زيد من الكرام. المقصود مقام الظروف يعني ما قلناه في ظرف الزمان والمكان يقال في الجار والمجرور يا شيخ، وده اللي قاله ابن مالك. وأخبروا أي العرب بحرف، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، فالجار والمجرور حل محل الظرف يا شيخ. فلما أقول مثلا مؤمن في الدار، هي نفسها لما أقول مؤمن أمام الدار، ففي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقدير مستقر في الدار. عشان كده قال تقام حروف الجر مقام الظروف، يعني ما قلناه في ظرف الزمان والمكان يقال في إيه؟ في الحروف اللي هو الجار والمجرور يعني. واضح يا شيخنا؟ وذلك أقول زيد زيد من الكرام، يعني إيه يا شيخنا؟ زيد كائن من الكرام. ها؟ وقفيز البر بدرهمين. طبعا القفيز ده يا شيخنا ده مكيال يا شيخنا، مكيال يقال به مثلا البر أو القمح شيء منها. واضح يا شيخنا؟ وهو من الأرض قدر 144 ذراعا. ها؟ من الأرض يعني لما يقيس يعني إيه؟ مساحة الأرض. فقال قفيز البر بدرهمين. واضح التقدير. أيوة. زيد كائن من الكرام. وقفيز البر كائن بدرهمين. هو أيوة يبقى قفيز البر. صح. صحيح. والبر يعني القمح يعني. قمح. كائن بدرهمين. لأن بدرهمين المفروض ده واقع خبر لقفيز. لكن متعلق بإيه شيخنا؟ بمحذوف. وتقدير الكلام قفيز البر كائن بدرهمين. يبقى قفيز ده مبتدأ والبر ده مضاف إليه. صحيح. صح؟ بدرهمين جار ومجرور. طيب أين الخبر؟ الجار والمجرور متعلق بمحذوف، المحذوف ده هو اللي خبر. والتقدير الكلام ها كائن بدرهمين. ثم عمل فيهما كما عمل في الظرف. أيوة قد شرحنا. تفضل. والظرف وما أقيم مقامه جاريان مجرى المفرد الذي تقدم ذكره. لما قل يا شيخنا في المثال زيد في الدار، زيد مفرد يبقى معنى كائن في الدار أو مستقر في الدار، لأن ابن جني رحمه الله هو يرى أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، وهو ده الحقيقة الواقع يعني. الخبر يكون إيه شيخنا؟ مفرد. طيب لما أجاز ابن مالك أن يكون الخبر جملة؟ قال لأن الجملة الفعلية هي أصل في العمل، يعني كل منها رجع الأصل يا شيخنا. يعني الفعل الجملة الفعلية أصل في العمل. وأما الخبر فالأصل في الإفراد. فالشيخ جوز الأمرين. يشوفوا إيه الأصل يعني؟ هو الأصل أن يكون الخبر مفرد، ولما يكون جملة هتقول إلى المفرد. يعني ما أقول مثلا مؤمن يقرأ الدرس، الخبر هنا جملة ولا مفرد؟ جملة. جملة. هل الجملة دي تؤول إلى مفرد يا شيخ أو تؤول إلى مفرد؟ لما أقول مثلا مؤمن يقرأ الدرس مؤمن مبتدأ يقرأ الدرس، هذه الجملة في محل رفع خبر. ليكن في محل رفع لأنها تأول بمفرد، وتقدير الكلام زي مؤمن قارئ الدرس، مؤمن يعمل الخير أقول عامل للخير، فتؤول بإيه شيخنا؟ بمفرد. عشان كده قلنا هذه الجملة لها محل من الإعراب. لماذا لها محل؟ لأنها تؤول بمفرد، صحيح مولانا؟ واضح يا مولانا. طب إذا لم تؤول بمفرد يبقى لا يكون ليس لها محل من الإعراب. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قول الذي تجادلك صلة الموصول لا صح أن تكون مفرد، فلا تقل قد سمع الله قول التي مجادلة، لأجل هذا الجملة دي ليس لها محل من الإعراب. يبقى الجملة التي لها محل من الإعراب وهي سبع، يعني إيه؟ قلنا لها محل لأنها ممكن تؤول بمفرد. بمفرد. والجملة التي ليس لها محل من الإعراب سبع أيضا لا تؤول بمفرد. واضح يا شيخ؟ وإن شاء الله نأتي إليها في الجملة. هنأتي إليها إن شاء الله. بإذن الله. فضل. ربنا يبارك في حضرتك. ويجوز تقديم خبر المبتدأ عليه. تقول قائم زيد. إذا هنا تقدم الخبر جوازا يا شيخ. قائم زيد. وأصل الكلام إيه؟ زيد قائم. فقدم الخبر جوازا. لأن المبتدأ طالما معرفة يا شيخنا يتقدم عليه الخبر جوازا. أقول مثلا في الدار زيد. لكن إذا كان المبتدأ نكرة إذن الخبر يتقدم وجوبا. قال تعالى في قلوبهم مرض على أبصارهم غشاوة. فهم يا شيخنا؟ وجوبا. ها طبعا يتقدم وجوبا، ده مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة. مسوغ مساوغات يا شيخنا الابتداء بالنكرة، المفروض النكرة لا تكون مبتدأ أو لا يبتدأ بها يعني. لماذا؟ لأنها مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد. الله. لما يكون رجل عالم، طب هو مين ما نعرفش، فكيف نحكم بالعلم لرجل مجهول؟ نكرة. لا يجوز. فعشان كده قال علماؤنا لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، والفائدة إما أن تفيد العموم أو تفيد الخصوص. لما كل يموت أفادت العلوم العمومة، سلام عليكم أفادت العموم، صح يا شيخنا؟ أو تسبق بنفي ما رجل عندنا، أو باستفهام أإله مع الله، التخصيص يعني يكون بعدها صفة أو يعني اسم مجرور. قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات أضفنا نكرة إلى نكرة فأفادت التخصيص. والعبد مؤمن خير مشرك وصفناه يا شيخنا، يبقى النكر لما توصف أو تضاف يبقى اسمه إيه؟ تخصيص. تخصيص. وده مساوغ من مساوغات الابتداء بالنكر. فضل يا مولانا. فقدم الخبران اتساعا. أيوة. وفيهما ضمير. اتساعا، عارف يعني اتساعا؟ من باب الوسع يعني. من باب التوسع في العبارة يعني، عدم تضييق يعني. وفيهما ضمير لأن النية فيهما التأخير. لما أقول زي لما أقول العبارة يا مولانا ها. خلفك. بكم. لا لا قال إيه في الأول زيد قائم. صح زيد قائم. طيب ده الأصل، لكنه إحنا قدمنا الخبر قلنا قائم إيه زيد. قائم هو لأن دائما الخبر الوصف يعني اللي هو اسم مشتق يعني فاعله يكون ضمير مستتر تقديره هو، يعني زيد قائم يعني هو جالس يعني هو. واضح يا شيخنا؟ واضح. أو الخبر ده معاه الضمير المستتر، لأن وإن كان متقدما لفظا لكن هو مؤخر رتبة، رتبته التأخير يا شيخ. والخبر والمبتدأ هنا وإن كان متأخر لفظا لكن مقدم رتبة، أصل الكلام زيد قائم، صح يا شيخنا؟ صحيح. طيب يبقى قدمنا بس من باب إيه؟ الجواز. فضل. ويجوز. واعلم أن المبتدأ قد يحذف تارة ويحذف الخبر قد يحذف تارة ويحذف الخبر أخرى، وذلك إذا كان في الكلام دليل على المحذوف. طبعا سيدنا الشيخ ابن هشام تناول هذا الأمر في كتابه قطر الندى، قال يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا إذا دل على ذلك دليل. طب متى يحذف المبتدأ؟ اسمع، سورة أنزلناها يعني هذه سورة أنزلناها، وكلوها دائم وظلوها يعني وظلوها دائم، وكلها دائم وظلوها يعني دائم. صح يا شيخنا؟ صحيح. إذن يجوز حذف المبتدأ والخبر إذا دل عليهما إيه؟ دليل. وشيخ ابن هشام يعني ما شاء الله دماغه عالية رحمه الله، فأتى بآية جمعت بين حذف الخبر المبتدأ في آية واحدة. الله. والآية دي يا شيخنا سلام قوم منكرون، يعني سلام عليكم حذف الخبر هو. قوم أنتم قوم منكرون حذف المبتدأ. لا تاني مولانا معلش. سلام قوم منكرون أصلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام مبتدأ. خلاص عليكم ها ده الجر مجرور الخبر. خبر. أو متعلق مع حذف خبر. صح. صحيح. سلام ده مبتدأ مظبوط يا شيخنا. طب ده نكرة ما أفادت العموم. ده في مساوغ أنها أفادت العموم. لأنه لا يجوز الابتداء بالنكر. ليه ما جاز هنا؟ لأن أفادت إيه؟ العموم. العموم. طيب قوم منكرون أنتم قوم منكرون. يبقى قوم خبر لمبتدأ محذوف جوازا برضو. فسبحان الله استشهد بآية فيها حذف الخبر المبتدأ في آية واحدة. ما شاء الله. سيدنا هنا ماذا قال؟ ها قال إذا قال لك القائل من عندك ها تقول يا شيخنا زيد. يبقى أصلها عندي زيد. مضبوط يا شيخنا أو زيد عندي يعني. صحيح. طيب يبقى حذفت عندي وهو الخبر. وإذا قال لك كيف أنت تقول صالح. أي أنا يعني صالح. أنا صالح. موقع كيف أنت. فيجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل على ذلك إيه دليل. يعني مول مثلا من قرأ الدرس نقول مؤمن. واصل مؤمن قرأ الدرس واضح كامل يا شيخ. فحذفت أنا وهو المبتدأ قال الله سبحانه طاعة وقول معروف أي أمرنا طاعة. شوف طاعة أي أمرنا إيه طاعة. طاعة وقول معروف وإن شئت كان التقدير طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما. يعني على أساس إن إيه شغنا في هذا الأمر يعني لما نقول مثلا طاعة وقول إيه معروف. معروف يعني عطفنا قول على إيه شيخنا على طاعة. أي أمرنا طاعة. أيوة. وقول معروف. أيوة. هو اختلف فيه العلماء يعني في هذه العبارة قال اختلف فيه يعني أي الحذفين أجود يا ترى حرف الابتداء حذف الابتداء ولا حذف الخبر. قال قوم المبتدأ لأن قال طاعة يعني أمرنا طاعة. صح يا شيخنا. صحيح. لأن الخبر يتقع به الفائدة. وقال قوم حذف الخبر لأن المبتدأ هو الذي يخبر به أو يخبر عنه يعني. فهمت يا شيخنا؟ لما يبقى إذن طاعة مبتدأ عندما وقول دي معطوف عليها ماشي وقول معروف معروف دي صفة القول أمثل أهو ده الإيه ده الخبر يا شيخنا. تفضل. قال الشاعر فقالت على اسم الله أمرك طاعة وإن كنت قد كلفت ما لم أعودي. هو هذا البيت أنشده عمر بن أبي ربيعة المخزومي وهو يقول الشارح والشارح ده شيخنا اسمه ابن الخباز ماذا قال؟ قال لم يستشهد به على الحذف وإنما استشهد به على صحة تقدير أمرنا اللي هو الآية الكريمة طاعة يعني أمرنا طاعة. واخد بال حضرتك؟ فهنا لما قال يا شيخنا فقالت على اسم الله أمرك طاعة يعني جاب كلمة أمر يعني هذا الكلمة اللي هي مقدرة ظهرت في بيت الشاعر. واضح يا شيخنا؟ فاستشهد يعني من كلام العربي يعني هو استشهد على صحة التقدير اللي يعني طاعة يعني أمرنا طاعة فأمرك موجودة هنا في البيت. فده يعني تأكيد على إيه؟ على صحة المبتدأ المحذوف. بيجيب دليل على التقدير اللي هو أيوة على التقدير اللي حصل. في بس قبل الختام أريد يعني أنبه لأمر مهم كنت أود أن أقوله في بداية المحاضرة يا شيخ. الشيخ رحمه الله هو ابن الخباز الذي شرح اللمع قال فإن جماعة من حفظة كتاب اللمع يعني في ناس كانت بتحفظه يا شيخ حفظ. فإن جماعة من حفظة كتاب اللمع في النحو لأبي الفتح عثمان ابن جني أطمعهم فيه صغر حجمه وآيتهم منه عدم فهمه. على الصغر ده أيوة يعني ده يشهد لي إن وإن كان الكتاب يا شيخنا حجمه صغير لكن فيه علم غزير يعني ما شاء الله. ونسأل الله أن يوفقنا آمين. لشرحه شرحا يعني يوضح ما فيه. آمين. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. كان معنا فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وإلى لقاء آخر إن شاء الله.